بركة العمر لي عمرك ما ضاع وانت طايع تخدوم الله دايم وانت خاشع وخاضع بركة العمر لي عمرك ما ضاع وانت ضايع تخدم الله دايم وانت خاشع وخاضع فاغتنم ما بقي فالوقت لي مر ضايع لا كلامي لمن قاد كان للنصح سامع قرف القلب من نهب لغته المسامع والنصيحة لدى العاقل أجل الصنايع قل لي من كان له فكرة وله نور ساطع جرد العزم بادر صافو وقتك وسارع سر على ثار من قاموا بحق الشرايع من رجال التقى من كل خايف وخاشع لي جفا وفي ظلام من ليل طيب المضاجع ما تراهم سوى ساجد يناجي وراكع باكي العين خايف سوى ذنبه وفازع له تعلق بربه فيه راغب وطامع ما يعدي وهو لله داعي وضارع من قطع بالسوى خال للمنازل بلا قع عابد له سر في قلبه من الحق لامع يهتدي به إلى من زلفي القرب رافع يا ندى ما يهال لي عند مولاي شافع هل هنا من يبلغ للمحب الوداعي هل مساعد على طرق المحبة مطاوع السورة في طريقه للتقى نسابع عن بالصدق فيل وجههنا نال المطامع ترتفع من عيون القلب من الموانع نشهد السر لي نوره على الكون ساطع يا الله انظر إلى من خلفته الواطع يا الله انظر إلى من خلفته القواطع مر وقته وهو مقيود للنفس تابع يا الله ارحمه وادفع عنه يا خير دافع كل شامله مع اهله في المقامات جامع في مقامات فيها غيث لأسرار هامع عند زين الوجود المصطفى خير شافع ربي صلي عليه انه سند كل فازع عبد طابت بذكر اسمه لدينا المجامع.